الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: في النخيل والأعناب والزرع، إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، ويقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، ويحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعضه إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ في صنف واحد خمسة أوسق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال مالك: فإذا بلغ في صنف منها خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق، فإذا اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضها إلى بعض ثم فيه الزكاة. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة. قال مالك: وكذلك الحنطة السمراء أو البيضاء والشعير والسلت، وهو صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع عليه بعضها إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية الحمص والعدس واللوبياء والجلبان، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس فهو من ذلك الصنف، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجمع عليه بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة، ورأى أن القطنية صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة نصف العشر مما حمل إلى المدينة. فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الصدقة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد وإن كان يدا بيد؟ فإن الذهب والفضة يجمع. فإن قبلها كلمة، يعني في الجواب، يضاف كلمة في الجواب حتى يتضح معناه، يعني هو ذكر الإشكال يطرأ على أي واحد يسمع هذا الكلام، ثم قال: فإن، يعني في الجواب، إن الذهب والفضة يجمعان. نعم. فالجواب أن الذهب والفضة يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم. نعم، كلام مالك في هذا رحمه الله رحم أئمة الإسلام واضح، ومذهبه الآن واضح، شرح بوضوح، فقال: الأجناس ما يضم بعضها إلى بعض، التمر ما يضم إلى الزبيب في تكميل النصاب، والحنطة ما تضم إلى القطنيات، ومقصود بالقطنية كما فسرها ما يسمى الآن عندنا بالبقول، البقول مثل الفول والحمص والعدس والسمسم والجلبان، وهذا هذا البقول، غير الأقوات، يعني غير الأقوات الأساسية. فيقول: الأجناس ما يضم بعضها إلى بعض، فلو لم يكن عندك من التمر إلا أربعة أوسق والنصاب خمسة أوسق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك أربعة أوسق من الزبيب، وأربعة أوسق من القطنيات، وأربعة أوسق من الحنطة، فإن هذا ما يضم بعضه إلى بعض، هذه أجناس مستقلة فلا تجب عليك فيها الزكاة. وأما إذا كان الجنس الواحد واختلفت الأصناف أو الأنواع في داخل الجنس الواحد، فهذا يضم بعضه إلى بعض. التمر واضح، قال: ولو اختلفت أسماؤه وأصنافه، فمثلا عندك وسقين من السكري، وسقين من الخلاص، وسق من الصفري، هذا كله يكون تمر تجب عليك فيه الزكاة. الزبيب أيضا واضح، لو كان عندك وسقين من الأحمر وسقين من الأبيض وسق من القاسي هذا وسق كله واضح كل يعني كله زبيب. لكن الذي خالف فيها العلم مالك رحمه الله يعني خالفوا فيه مسألة الحبوب، الحبوب فهو مالك يقول والحبوب كلها جنس واحد، فالحنطة والشعير والسلد كل الحبوب خاصة الحبوب اللي تتخذ أقوات هذه كلها نجعلها كلها صنف واحد ونوجب عليه الزكاة. فلو كان عنده ثلاثة أوسق حنطة ووسقين من شعير نقول عليك الزكاة، لأن هذه كلها عدها مثل التمر كلها حبوب والمراد منها واحد وكلها تطحن وتخبز ويستخدم في الخبز وغير ذلك. وهذا خالف فيها أحمد وغير من الأئمة فجعلوا الحنطة صنف وجعلوا الشعير صنف. فلو كان عندك من الحنطة أربعة أوسق وعندك وسق شعير عند أحمد ما يجب عليك الزكاة لأن ما كملت الخمسة أوسق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. وعند مالك في الحبوب تضم بعضها إلى بعض، فهي واضح مذهبه واضح في التمر والزبيب لكن في الحبوب والبقول يعني هذا اللي خالفوا فيه. كذلك البقول عندنا العدس غير الفول غير السمسم غير البازلاء اللي هي الجلبان غير الفاصوليا غير اللوبيا غير هذه كلها بقول، فعند مالك ان هذا كله يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب، وغيره ينازعه في ذلك ويقول هذه اجناس مستقله. ثم استشهد يقول بس وهذا يركز عليه مالك ان يكون بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان الاصع اختلفت كل ما جاء خليفه يزيد في الصاع قليلا او ينقص من قليلا، فالمعيار هو صاع النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك سياتينا الان ان في بعض المواضع قال بمده هشام بن عبد الملك، وهذه اخذها عليه بعض اهل العلم من المالكيه انفسهم فقالوا ان هذا يعني يستغرب من مالك انه جعل المعيار في الظهار مد هشام، وفي بقيه الاشياء والكفارات جعلها بمد النبي عليه الصلاه والسلام، والاظهر ان يكون بالصاع النبوي. وان اختلفت الان عندنا هنا في المملكه لما كان في آصع إلى عهد قريب كانوا أهل التمور بالكيل وليس بالوزن، فكان ونحن أدركنا هذا بعض البلدان صاعهم غير صاع البلدان الأخرى، فتجد مثلا صاع الوادي يوفي 5 كيلو وصاع الوديان الأخرى يوفي 4 كيلو وصاع المدينة يوفي 3.5. فالآصع اختلفت الناس الآصع أشياء يتعارف عليها الناس، فيكون المعيار هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر قصة عمر وتأتي الآن بالسند أن عمر بالنسبة لأهل الذمة جعل القطنيات كلها صنف واحد وأخذ منها العشر بالنسبة للعشور أهل الذمة، وتأتي الآن إن شاء الله، وجعل الحنطة صنف وأخذ منها نصف العشر، فقال إن عمر ما فرق في القطنيات، لكن هذا في باب العشور والضرائب وهذا في باب الزكاة. ثم أتى بهذا الاستشكال اللي يطرأ على أي واحد يسمع هذا الكلام فيقول طيب في الربا أنتم لا تجعلون صنف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ففي الربا إذا بعت حمص بعدس حمص بعدس فهذه أجناس مختلفة من من من من علة واحدة كلها مكيلة مطعومة، وإذا اختلفت الأجناس داخل علة واحدة ويأتي إن شاء الله في باب الربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعوا كيف شئتم يعني تفاضل يجوز 2 بـ1 و2 بـ3 لكن إذا كان يدا بيد، فمعناه أن في باب الربا جعلها أجناس مختلفة، فيفترض أن يكون في باب الزكاة تكون أجناس مختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. واضح الاستشكال أن حتى عند مالك في أبواب الربا ما إذا باع الحنطة بالشعير مالك إذا باع الحنطة بالشعير يجوز 2 بـ1 صاعين بصاع، معناه جعل اختلاف أجناس. وإذا جاء في باب الزكاة قال الحنطة والشعير سواء ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فقيل له كيف يا أبا عبد الله تفعل هذا، فأجاب جواب حاضر قال نحن اتفقنا نحن وإياكم أن الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وهذا عند الجميع أن الذهب والفضة تعتبر مقصودها واحد وهو التمول والنقدية، مع أنها في باب الربا يجوز أن تبيع الدينار بالدرهمين والدينار بـ3 دراهم إذا كان يدا بيد، قال عليه الصلاة والسلام والذهب بالفضة كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فقال إن باب الربا ينظر فيه من زاوية أخرى وباب الزكاة من زاوية أخرى. هنا في باب الزكاة المقصود ما هو المقصود؟ مقصود الحنطة والشعير سواء وهو الاقتيات، فيكون مقصود يضم بعضه إلى بعض. الذهب والفضة مقصودها سواء، كلها التمول والنقدية. فأجابهم بهذا، قال أنا اضطرت في هذا الباب ولم أختلف، لأن اتفقنا نحن وإياكم في باب الذهب والفضة أن نجعلها سواء في تكميل النصاب. يعني إذا كان عندك الآن دولارات وريالات وجنيهات وعملات مختلفة في حسابك أو في رصيدك أو في محفظتك، تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، مع أنها جناس مختلفة في الربا. يجوز الدولار بريالين والدولار بأربع ريال، يجوز. فقال ما دام أنهم فعلتم هذا في الأموال فكذلك في الأقوات. هذا ملحظه. والآخرين يقولون لا، هذه أجناس مختلفة ونحن لا نوجب إلا ما وفى خمسة أوسق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فكل جنس نجعله خمسة أوسق صدق. وأما الذهب والفضة فكلها نقود، وهذه يعني جاء فيها حتى من الصحابة رضي الله عنهم أنها كلها سواء في باب الزكاة. نعم. قال مالك في الأرض تكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر. هذا إذا كانوا شركاء، إذا كانوا شركاء أو ورثة، مثل هذا من أمثلته الورثة. الشركاء شركاء أملاك وليسوا شركاء عقود، لأن شركات العقود يكون مالهم واحد مثل المضاربة وغير، لكن هنا شركاء شركاء في الأملاك مثل ورثة. ورثة ورثوا من أبيهم أرض، وهذه الأرض لهم، ويعرفون كل واحد له النصف منها. مثلا واحد منهم أرضه جابت أربعة أوسق، واحد جابت أربعة أوسق، كلهم عليهم زكاة، لأنهم وإن كانوا شركاء بالأملاك لابد أن يكون كل واحد منهم نصيبه يبلغ خمسة أوسق. نعم. فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل منها، كانت الصدقة على صاحب الخمسة أوسق وليس على الذي يجد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. وكذلك نقول في المواريث، في المواريث الآن، وسبقت المسألة هذه، لو مات واحد وتميزت أملاك الورثة، كل واحد يعرف نصيبه، تعينت أملاكهم، لكنهم ما اقتسموا، ونحن نقول يزكون الورثة لأنهم الآن مالكين، لكن يزكون إذا بلغ كل واحد النصاب الزكاة، ولا نضم بعضهم إلى بعض. فمثلا لو أنهم تقاسموا الأموال هم وتركوها، لكن هذا لما قدر نصيبه، مثلا ناقة، جاءه ناقة واحد قدرها بأربعة آلاف دون النصاب، والآخر جاءه ناقة وقدرها بثمان آلاف فوق النصاب، اللي يزكي اللي تعدى النصاب. فنحن نقول الورثة ولو لم يتقاسموا التقاسم النهائي لكن تعينت أملاكهم، فإنهم يزكون إذا بلغ كل واحد النصاب من الورثة، لأنهم الآن أصبحوا ملاك مستقلين، لا نقول كلهم تبع للميت، الآن أصبحوا ملاك مستقلين. كذلك هنا لو واحد منهم بلغ خمسة أوسق والثاني ما بلغ وهم شركاء أملاك، فإننا نقول لصاحب الخمسة زك، ونقول لصاحب الأربعة ما عليك زكاة. نعم. قال مالك وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف، فإذا كان كل واحد منهم يجد من التمر خمسة أوسق أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الزرع خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو حصاده أو قطافه خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يستثني مالك بالصاع الأول، هو المعيار الشرعي، لأن لابد للناس من صاع موحد، فيكون المعيار هو الصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والآن كما قلت لكم هيئة كبار علماء قدروا بثلاثة كيلو الصاع النبوي الأول، قدروا بثلاثة كيلو. نعم. قال مالك السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة. نعم، هذا وتقدم هذا كثيرا عند مالك، من الفروق بين الدراهم والحبوب والتمر والزبيب أن التمر إذا زكيته هذا بعينه وليس المواسم القادمة، هذا التمر زكيته ثم تركته عندك ومر عليه سنة سنتين ما تدخل الزكاة، وإذا بعته ما تخرج ثمن من ثمن الزكاة، لأن هذا التمر بعينه قد زكي وانتهى وليس هو من النامي. أو مثلا الرز كل ما تكثر عليه السنين يعتق ويزداد سعره، فأنا عندي 1000 طن من الرز زكيتها بعينها وتركتها في الصومعة، خلاص ما زكيها لأنها ليست نامية، زكيت وطهرت انتهت، وحتى لو بعت ما أزكي من الثمن إلا إذا حال عليه الحول فأزكي على أنه مال فقط. هذا كما قال مالك إذا لم يكن للتجارة، أما إذا كان هذا معد للتجارة يقوم كل سنة ويزكى، لأنه الآن في حكم النماء، لأنه الآن مدام معد للتجارة في حكم النماء. أما إذا كان محبوس عندي مثلا رز زكيته وبعدين محبوس تارك عندي، أو بر أو تمر أو زبيب، مدام زكي بعينه ما يزكى مرة أخرى، مثل الصلاة إذا صليتها على وجهها ما تصليها مرة أخرى، كذلك هذه زكي وإنما يزكى الأجيال القادمة. نعم. وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها. يعني مثل الأشياء اللي يقتنيها الإنسان، طعام ولا حبوب ولا عروض ولا أشياء يقتنيها الإنسان ما عليها في زكاة، فإذا باعها وبقي الدراهم عنده سنة يزكي الدراهم هذه، لأن الدراهم أموال زكوية. نعم. فإن كان أصل ذلك التمر أو الزبيب أو الحبوب أو العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعه، إذا كان قد حبسه سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه به. نعم، أما إذا كانت للتجارة تقوم كل سنة وتزكى. نعم. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. نعم. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والتين والفرسك وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفاكهة صدقة. نعم، هذه رحمة من الله ورخصة. الخضروات والفواكه والورقيات، الخضروات مثل الطماط والخيار والجزر وأمثاله، والورقيات مثل الملوخية والجرجير والخس وأمثاله، والفواكه بأنواعها الموز والبرتقال، هذه كلها ليست من الأموال الزكوية، هذه رخصة من الله. وفي حديث عن علي يروى مرفوع وموقوف: ليس في الخضروات صدقة، وهذا أيضا متفق عليه عند جمهور أهل العلم أو جميع أهل العلم إلا ما ندر، أن الخضروات والفواكه والورقيات هذه كلها ما فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. إذا أعدت للتجارة هذا باب آخر، دائما ما أعد للتجارة ولو كان التراب، ولو كان التراب ولو كان أي شيء، مدام معد للتجارة ويطلب منه النماء من قيمته يزكى قيمته لا يزكى هو بنفسه، أما هي في عينها ليست أموال زكوية، وإنما الذي يزكى المقتات، المكيل، المدخر الذي تطول مدته وينتفع منه الناس ولا يسرع فيه الفساد، هذا يزكى، مثل التمر والزبيب والحنطة والشعير، هذه الأربعة متفق عليها وما كان مثلها. نعم. قال مالك: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. البقول عند مالك هي الورقيات، والقضب هو أيضا الورقيات اللي للبهائم كما في سورة عبسة، القضب يكون للعلف، والبقول مثل الورقيات هذه والخضروات هذه. أما الحمص والعدس هذه يسميها مالك والمدينة القطنيات، وهذه فيها الزكاة كما تقدم. نعم. قال مالك: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها صاحبها ويقبض أثمانها. خلاص تكون الثانية زكاة الدراهم نفسها، هي ما فيها زكاة مطلقة، لكن ينبه تنبيه إلى أن الدراهم الآن لو بعتها وتحولت إلى دراهم وبقيت الدراهم عندك سنة وهي فوق النصاب تزكي الدراهم الآن، هي زكاة دراهم وليست زكاة بقول ولا فواكه، أما البقول والفواكه ما تزكى إلا إذا أعدت للتجارة. نعم. باب صدقة الرقيق والعسل والخيل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. نعم، هذا أيضا من الرخصة، هذا أصل في الأغراض الشخصية المعدة للاقتناء غير المعدة للنماء، هذا أصل إنها ما فيها زكاة، إنما الزكاة في المال النامي حقيقة أو حكما اللي ينمو من طبع النماء. أما أغراضك الشخصية رحمة من الله ورخصة ما فيها زكاة، لو كان فيها زكاة كان كل سنة نقوم ثيابنا وأثاثنا وسياراتنا وبيوتنا والسلاح والكتب وكل شيء نقتنيه نقومه ونزكيه كل سنة، هذه رحمة من الله، كان هذا مشقة عظيمة يمكن بعد سنوات ولا أنت قد أخرجت ثمنه مرارا، لكن رحمة من الله. إن الزكاة في الذي ينمو حتى تكون الزكاة من النماء نفسه، هذه ما فيها شيء، فرسك وعبدك وسيارتك وأثاثك وبيتك وسلاحك وكتبك وأشغالك هذه كلها ما فيها زكاة، وهذا متفق أيضا عليه عند أهل العلم، ولذلك قالوا ومثله الحلي، ومثله الحلي لأنه يعتبر من الأغراض الشخصية، هذا أصل. أما إذا كان العبد أو الفرس معد للتجارة خرج الآن وأصبح من النامي، يعني ما دام معد للتجارة ينمو في قيمته تنمو. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك ومعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارددها عليهم أن ارددها على فقرائهم، أي ارددها على فقرائهم. نعم، هذا سبحان الله يعني صورة مما كان في الصدر الأول من السماحة بين الراعي والرعية، فأهل الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم أن يبارك الله في الشام وفي اليمن وفي الحجاز، قالوا لأبي عبيدة، وهذا معناه في أول، لأن أبو عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 17، قالوا خذ من خيلنا ومن رقيقنا صدقة، نبي نقوم خيولنا ورقيقنا وزكة، فأبى، قال ما يجب عليكم شيء، هذا ليس بواجب، وكتب إلى عمر فأبى عمر، فألحوا إلا أن يخرجوا منها صدقة، يقولون حتى تطهر لنا وطيب نفوسهم بها، فلما ألحوا يعني شوف الآن الزكاة الواجب أخرجوها، الآن في شيء ما وجب عليه، لما ألحوا كان الوالي عمر رضي الله عنه أيضا أكرم منهم، فقال خذها منهم ما دام نفوسهم طيبة وهذا خير لهم في الآخرة، خذها منهم وردها عليهم، يعني أعطيها فقراءهم ووزعها عليهم لا ترسلنا في المدينة شيء، وأيضا أرزق رقيقهم، يعني ما دام انهم يخرجون زكاة الرقيق اكتب له عطاء في بيت المال، لان بيت المال ما فيه عطاء للرقيق، لان الرقيق سلعة يكون على سيده، انما العطاء للأحرار، لكن ما دام يخرجون لنا زكاة عن الرقيق اكتب لهم رزق، فيكون هذا من السماحة بين الوالي وبين الرعية، وهذا ما يجب عليهم. الشاهد هنا ان عمر ابى، لو كان واجب الخيل والرقيق لاخذها منهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. نعم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والد عبد الله، هذا من أصحاب عمر بن عبد العزيز ومن العلماء، وهو أول من جمع السنة، كتب له عمر بن عبد العزيز أن يجمع الأحاديث، فكان بداية جمع السنة عن طريق أبي بكر هذا بن محمد بن عمرو بن حزم جده الصحابي اللي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، فكتب إليه عمر وهو بمنى لا تأخذ من الخيل صدقة ولا من العسل صدقة إلا المعد للتجارة، فيكون العسل ليس في صدقة في أصله، وهذا عليه جمهور أهل العلم، والإمام أحمد المشهور عنه يخالف في هذا ويوجب في العسل الصدقة، لأنه يشبه النامي، يشبه الثمار والحبوب، ينمو هو يكثر، وفي آثار عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخرجوا من كل عشر قرب قربة، وآثار كثيرة جمعها أبو عبيد في كتاب الأموال وعند الإمام أحمد في مسائل. فالإمام أحمد يرى أن العسل غير المعد للتجارة، أنه من الأموال الزكوية، وأنه إذا بلغ 10 قرب، وحددوها الفقهاء القرب هذه كم، أن يخرج منها العشر، فشبهه بالنبات الذي لا مؤونة في سقيه يخرج منه العشر. كذلك هذا المؤونة فيه قليلة، يأكل من رزق الله، خاصة قديم يأكل من الأشجار البرية، ويأخذون في الليل من خلاياه هذا العسل، فقال أخرج منه العشر. فعند أحمد أنه مال زكوي، وعند مالك وغير من العلماء أن العسل ليس فيه زكاة في نفسه. ويتأولون حديث عمر على أن عمر حمى لهم الوادي وأخذ منهم مقابل الحمى العشر، لأنه قالوا احمي لنا الوادي، بمعنى لا يشاركنا في أحد من الناس ويكون خاص بنحلهم، فقال احمي لكم الوادي وتؤدوا لنا من كل 10 قرب قربة، فجعلوا هذه من باب السياسة الشرعية وأنه مقابل الحمى. وأحمد لا، جمعه للآثار يرى أن هذا مال زكوي العسل، والله أعلم، وبعض كثير من العلم يتوقف العسل، وحتى أحمد له روايتين فيه، هل هو يجب لو لم يعد للتجارة؟ أما المعد للتجارة كما تقدم هذا باب آخر. نعم. وأحمد يقول احتياطا، العسل احتياط لوجود الآثار التي فيه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه سأل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة؟ يعني استغرب سعيد، قال الخيل ما فيها صدقة، الخيل في ذاتها ليست مالا زكويا إلا المعد للتجارة. البرذون نوع من الخيل لكنه لا يصلح للحروب، ظهره عريض وله مشية معينة، يصلح فقط للركوب داخل المدن وداخل البلدان، ولذلك كما قال الحسن إنهم وإن هملجت بهم البراذين، الهملجة نوع معين من المشي وخاصة عند البراذين، فهو نوع من الخيول الفاخرة لكنه ليس معد للحروب ولا للأمور، معد فقط للركوب داخل البلدان. فقال هل في الخيل صدقة؟ نعم. باب عشور أهل الذمة. الآن انتهى من الزكاة، زكاة الأموال، وبقي عند مالك ما يشبهها من العشور وزكاة الفطر، ولا زكاة المال انتهت، ويعتبر ما في الموطأ أصل زكاة المال، لأنه تكلم عن الذهب والورق، وتكلم عن المعادن، وتكلم عن الركاز، وتكلم عن الماشية بأصنافها وأنصبتها، وعن ما يخرص، وعن عروض التجارة، هذه الزكاة، وعن أهل الزكاة المصارف، وإن كان يعني في بعض النقص يكمل من الكتب الأخرى، لكن هذا هو مجمل أحكام الزكاة، زكاة الأموال. لكن زكاة المال لا تدفع لميت، هذا أيضا قاعدة فيها، لا تدفع لميت ولا يقضى بها دين ميت، وهذا متفق عليه عند أهل العلم. الآن بعض الناس يخطئ، يأخذ زكاة مال ويقول والله أبي عليه دين هو مات، وفلان عليه دين، والفلان ميت عليه دين، نقضي دينه، ما يقضى من الزكاة. الزكاة من الأحياء للأحياء، كما أنها لا تجب على الميت لا تعطى للميت، هذه واحدة، أنها لا تعطى الأموات. الأمر الثاني لا تدفع في مشاريع الخير، وهذا أمر معلوم، إنما هي في المصارف الثمانية ولا يجوز أن تتجاوزها أبدا. الأمر الثالث لا يوقى بها المال، ما يجوز أن تجعل الزكاة وقاية لمالك. مثال ذلك، شخص يجب عليك أن تنفق عليه مثل عمودي النسب، والدك وجدك وأمك وجدتك وأبنائك وبناتك وأبنائهم، هؤلاء إذا كانوا فقراء وأنت غني يجب أن تنفق عليه، فإذا أعطيتهم زكاتك أنت اللي استفدت، لأن سقط عنك النفقة. فالزكاة ليست وقاية للمال، إنما هي حق الله في المال، هذا معنى لا يوقى بها المال، لا تكون وقاية لمالك. مثال ذلك أيضا، وهذا أيضا مسألة طريفة ونبه عليها أبو عبيد وحررها تحريرا جيد في كتاب الأموال، إذا كان عندك مديونين سواء كانت شركة ولا أفراد، عندك ناس تطلبهم وربما تعسروا في السداد، فتقول أنت هؤلاء غارمين، أطلع زكاتي وسدد ديونهم اللي لك، وهم يستفيد وأنا أستفيد، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. وذكر أبو عبيد الآثار في ذلك والمعقول أيضا فيه، إن هذا خارج سنن الزكاة، هذا استفدت أنت، فلا يصلح أن تسدد للمدينين لك أنت من زكاتك أنت، لأنك في الحقيقة استفدت أنت. ولو كان هذا يصلح لا أوشكت شركات التقسيط أن تتوسع في التقسيط وتقول الحمد لله نحن في خانة السليم دائما، إن وفوا هؤلاء بها ونعمت، وإن ما وفوا أخذنا زكاتنا ودفعنا بها قصاطنا والفقير ما جاء شيء. هذا لا يصلح، لا بد أن تعطى الزكاة لشخص خارجي. وكذلك أيضا العروض، عروض التجارة كما تقدم لا بد أن تخرج من قيمة من الدراهم ولا تخرج من نفس العروض، وإلا لو كان هذا أيضا يصلح لا أوشك التجار أن يقولوا لا بأس البضائع الكاسدة عندنا نجعلها في الزكاة، وهذا لا يصلح. فالزكاة ليست وقاية للمال، لأن أكثر الناس كثير منهم ما تطيب نفسه بالزكاة فيحتال ويجعلها وقاية لماله هو، إنما الزكاة حق الله يجب أن تعطى لشخص من المصارف الثمانية خارج. إذن هذا أمر أيضا لا يقى بها المال ولا تدفع لميت ولا دين ميت. كذلك لا يحابى بها القريب، لا يحابى بها القريب. المحابة هذه فيها نظرين، يعني بعض العلم يقول معنى لا يحابى بها القريب يعني إذا كان في واحد أحوج من قريبك تعطيه الأحوج حتى لا تحابي قريبك، وإن كان قريبك من أهل الزكاة. يعني الآن عندك قريب فقير لكن جارك أو فلان أحوج منه، فتعطيها الأحوج ولا تعطيها قريبك الفقير، لأن هذا أحوج، لأنك إذا أعطيته حابيته كأنه واسطة. يعني هذا فهم، وهو عليه كثير من العلم حتى المعاصرين. وبعض العلم يقول لا يحابى بها القريب معناه أنك قد تتجاوز، يعني قد لا يكون دخل في المصارف الثمانية ومع ذلك تتجاوز وتعطيه من زكاتك وتقول لعل كذا أو تبدأ به على غيره. ولكن الله أعلم، إذا كان هو من المصارف الثمانية ومحتاج فهو أولى، له أولوية هو ما دام أنه تبرأ الذمة بالدفع إليه. ولكن عندك اثنين الآن كلهم فقراء، واحد أحوج وواحد قريب، يعني هم استووا في الفقر أو المسكنة، لكن هذا المرجح له أنه أقرب إليك، والثاني المرجح له أنه أحوج من هذا، فأنت محتار هل تعطيها الأحوج أو تعطيها القريب. وإذا أعطيتها القريب، مع أنهم كلهم لابد أن يكون كلهم داخل الزكاة، إذا أعطيتها القريب هل تكون حابيت أو ما حابيت؟ يظهر الله أعلم أن القرابة مرجح، وما دام هو من المصارف الثمانية هو وأنت تبرأ الذمة بالدفع إليه فهذا مرجح. وإذا أردت تحتاط تقول بعطيها الأحوج هذا باب، وهذا اللي عليه فتوى كثير من أهل العلم إن الأحوج، وإن هذا يعتبرونه محابة، فهذا أيضا مما يقال فيها لا يحابى بها القريب ولا يوقى بها المال. الأمر الثالث لا يدفع بها مذمة، لا يدفع بها مذمة، هذا كله جاءت في الآثار. معنى لا يدفع بها مذمة بمعنى أنك أحيانا قد تعطي هذا حتى لا يقولون أنه هو بخيل أو لا يقولون، فأنت تعطيه وأنت تعرف أن غيره أحوج منه حتى تسكتهم بالزكاة، فالحقيقة رجعت إلى استفادة أنت، فيقولون الزكاة لا ترجع إليك أنت إنما تخرجها بنفس طيبة حق الله. فدفع المذمة له صور حتى لا يذمونك أو لا يتكلمون فيك، أو ربما أن شيء هو يمكن من المصارف لكنه مثلا الآن يعني يجتمعون ليقضون دين فلان ولا دية فلان وأنت تعرف القصة كلها وتقول صحيح إن هذا من الغارمين لكن تعرف أنت إن لولا الزكاة ما أعطيته، فتعطيه حتى لا يذمونكم. صارت الزكاة ذهبت إلى أشياء شخصية. كذلك الموكل، إذا واحد وكلك على الزكاة وقال هذه أعطاه المستحق، إذا كنت بتعطيها لنفسك أو لأقاربك لابد تستأذن الموكل، لأن الوكيل أمين ومقتضى الأمانة أنك تعطيها الأبعد. ففي باب الوكالة إذا واحد قال لك هذه زكاة أعطاها المستحق وأنت تقول في نفسك أنا والله مديون أباخذها أنا أو أبوي أو أخوي مديون، لابد تستأذن المزكي تقول ترى أنا بعطيها نفسي أو أقاربي، إن أجاب وإن منع ما يصلح أنك تصرف تلقائيا. فالوكيل أمين حتى لو في باب البيع والشراء، لو واحد قال لك يا أخي هذه 10,000 اشتري لي سيارة جزاك الله خير وكلك، فقلت أنت في نفسك والله أنا عندي سيارة تسوال 10,000 وجيت وقلت هذه سيارة، ما يصلح هذا، لابد تخبر تقول ترى هذه سيارتي أنا، لأن مقتضى الوكالة الأمانة أنك لابد تشتري من برا، إذا تشتري من نفسك يخشى أنك تحابي أو تتجاوز، لابد حتى لو كانت السيارة لأخيك أو أقاربك هو موصيك تقول تراها من أخي من أبي من قريبي وهذه سعره، ترضى أو ما ترضى، لابد تضع في الصورة، هذا مقتضى الوكالة. كذلك من الأشياء اللي مهمة في باب الزكاة، القوي المكتسب ما يعطى منها ولو كان فقير، القوي المكتسب، لقول عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا ذو مرة سوي، يعني إذا كان قوي وجلد. لكن أشار أبو عبيد إلى ملحظ، فقال أحيانا يكون قوي مكتسب لكن حظه وسط، أن تعرف أنه جاد ويبحث عن عمل ولكن ما استطاع، ما استطاع وهو صادق في هذا، يقول هذا يمكن يعطى إذا كان مجدود، يعني حظه وسط. مثل الآن بعض الأخوة يأتون من اليمن ومن غيرهم، ممنوع عليه العمل هنا، اليمن فقر مدقع وهنا ممنوع عليه العمل بحكم أن زيارة ولا ما عنده إقامة ولا يجد عمل ويبحث. لو فرضنا وجد الصورة هذه، يبحث في كل مكان وهو صادق يريد أن يتعفف، لكن مغلق عليه الأبواب كلها في بلده فقر، وهنا لابد من إقامة وأشياء، يعني لابد بدراهم وكذا. فهذا لو جاءك وقال والله محتاج، والله ما وجدت عمل، لك أن تعطيه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء اثنين جلدين فصوب فيهم النظر وصعده، ثم قال إن شئتما أعطيتكما، مع أنهم جلدين، لأن يوجد بعض أهل الجلد يمكن يعطى، يكون حظه ما وجد فرصة، ولكن أخبركما أنه لا حظ فيها لغني ولا ذو مرة سوي. وعلى كل حال، قبل أن نخرج من زكاة المال، لا تنسوا كتاب أبي عبيد، فإنه جيد. يعني نحن لا نوافق أبو عبيد على ترجيحاته وغيرها كلها، يصيب ويخطئ مثل العلماء، لكنه الجيد فيه جمع الآثار في الباب خاصة، والعناية واللغة والفقه والنظر والترتيب جيد فيه، وخاصة في الأموال الخاصة. مثلا محمد بن نصر المروزي أيضا من أئمة السنة، له كتاب في الوتر وقيام رمضان والسنة الرواتب وقيام الليل، ممتاز، لأنه ركز الكتاب على هذه النقطة في الفقه، استوعب الآثار واستوعب فيها وجمع وبوب ورتب، يريحك هذا. وكل باب في الفقه، الصيام الفريابي، الحج لفلان، تجد أبواب الطهور لأبي عبيد أيضا، الكتاب في الطهور في الطهارة، فتجد يأخذ باب من الفقه ثم يركز الاجتهاد فيه، يجمع ما فيه. نعم. باب عشور أهل الذمة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. ومن هذا أخذ مالك أن القطنية كلها صنف واحد، لأن عمر جعلها كلها فيها العشر. النبط غير مسلمين من أهل العراق لكنهم أهل ذمة، فإذا تنقلوا لو كانوا يتاجرون في منطقتهم التي صلحوا عليها ما نأخذ منهم شيء، لأن نحن صالحناهم على الجزية وأنهم يقرون ببلادهم. لكن إذا تنقلوا من الشام، وهذا سيقوله مالك الآن، من الشام إلى العراق إلى الحجاز، التنقل هذا نأخذ منهم عشور، نأخذ منهم عشور، العشر أو نصف العشر كما فعل مالك أو كما يراه الإمام. أما الحربي فهذا أيضا أعظم، المحارب إذا جاء عندنا الإمام يقدر عليه ما يشاء، إذا كان ليس بجاسوس ولا من خطر ولكن بلده محارب ما بينه وبينهم عهد ولا صلح، له أن يتاجر لكن يفرض عليه الإمام ما شاء. فعمر كان يفرض عليهم العشر، وكان ما يأخذ منهم حتى يشتروا البضائع من الحجاز ثم يأخذ منها العشر، وكان يخفف في الحنطة والزبيب لمصلحة شرعية. شوف هذا كله يدور على السياسة الشرعية، لأن عمر يريد أن يكثروا اتيانهم بالحنطة والزبيب والزيت إلى المدينة، فخفف عليهم جعلها 5%، وأما القطنيات ليست من الأقوات الضرورية فجعلها 10% الضريبة هذه على أهل الذمة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبط العشر. معناه تجار النبط، أهل العراق الأنباط هذول تجار. السائب بن يزيد هذا صحابي، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره 9 سنين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عتبة بن مسعود والده عتبة بن مسعود الهذلي من أهل الحبشة المهاجرين الصحابة الأبرار، وعمه عبد الله بن مسعود، وابنه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة. فهذا كان عامل في وقت عمر على سوق المدينة، قال فكل ما دخل من النبط وحملوا لنا البضائع إذا صفوها نأخذ العشر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبط العشر؟ فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب رذي الله عنه. نعم، يقول الزهري إن هذا النظام أصلا كان في الجاهلية، حتى إذا جاءنا النبط، إذا جاءوا الحجاز، كان أهل المدينة والمكة يأخذوا منهم العشر، فأمضاها عمر. وهذا باب في الفقه، أشياء كانت في الجاهلية ومضت في الإسلام، من أمثلتها كثيرة جدا، من أمثلتها الدية كانت 100 من الإبل وأمضيت في الإسلام، القسامة كانت 50 يمين في الجاهلية، وتعرفون قصة أبي طالب وأول قسامة كانت في بني هاشم في الجاهلية، 50 يمين أمضيت في الإسلام. وفي الديات كثير، وفي الجنايات، وفي هذا، في أشياء كانت في الجاهلية وأمضيت في الإسلام لأنها حق. وهذا نبه إليه الشاطبي في الموافقات، ونبه إلى الملحظة هذا، وكيف تكون من أحكام الجاهلية وتمضى في الإسلام. هي تكون الإسلام مقرها، هي حكم إسلامي الآن، لكنها كانت موجودة في الجاهلية. يعني مثل الألفاظ الأعجمية التي دخلت في العربية وتعربت وأصبحت عربية، فهذه لما أقرها الإسلام أصبحت حكم إسلامي هي، لكن أصلها كان موجود في الجاهلية. نعم. باب ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس. إذن العشور غير الجزية، غير الخراج. الخراج على الأرض، الخراج يكون على الأرض. إذا نحن افتتحنا الأرض ولم نقسمها بين الغانمين، وجعلنا بعض المسلمين وغيرهم يستثمرونها، يعطونا خراج على الأرض. العشور على التجار اللي تاجرون إلينا، نأخذ منهم العشر ولا نأخذ من المسلمين، يكون هذا مكس من المكوس، لكن نأخذ من أهل الذمة. الجزية على الأفراد، ليست على الأراضي وليست على التجار، على الأفراد، الأفراد المقاتلين البالغين نأخذ منهم جزية مقابل أن نقرهم على دينهم وفي بلادهم بعدما كان البلاد لله والحكم لله ورسوله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر. نعم، هذا من تؤخذ منهم الجزية، ليس يعني شروطها، لكن الأصناف اللي تؤخذ منهم. أما اليهود والنصارى فلا خلاف عند أهل العلم كلهم أن عليهم الجزية، لأن نص القرآن، نص القرآن قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقوله من الذين أوتوا الكتاب، هل هو قيد مراد بحيث يكون مفهوم المخالفة عكس كما هو عند أحمد وغيره، أو يكون من الذين أوتوا الكتاب يعني قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؟ وبهذا اختلف أهل العلم. فعند مالك أنها تؤخذ من الكفار مطلقا، عند مالك أنها تؤخذ من الكفار مطلقا كلهم، إذا أراد أن نقره على دينه وفي بلاده، يعني هو مواطن الآن. هذا الفرق بين المستأمن والمعاهد والذمي. الذمي هو مواطن هذا بلده، فنقر في بلده، مثل نصارى لبنان ونصارى سوريا ونصارى العراق ويهود نجران ويهود اليمن، نقر في قراهم وفي أماكنهم وعلى دينهم، لكن يدفعوا لنا جزية صغار، ولعلهم إن شاء الله بحكم أنهم أهل كتاب لعلهم يرجعون إلى الحق مع مخالطة المسلمين، لعلهم فنأخذ منه ونقر على دينه، كما سيأتي الآن سؤال الزهري عن مسألة ستأتي الآن كيف أقروهم على هذا. هذا اليهود والنصارى لا شك فيهم لأنهم نص القرآن. الجنس الثاني المجوس، لا شك فيهم لأن اختلف فيهم الصحابة، والمجوس هم عباد النار، المجوس هم عباد النار، أهل إيران وأهل، وكانوا في الأحساء هنا في هجر عباد النار، وكانوا في المشرق. هؤلاء اختلف فيهم الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف: عندي في ذلك سنة. وغيره قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية خاصة، لا في الذبائح ولا في النساء بالإجماع، وإنما في الجزية خاصة، لأن الذبائح والنساء خاصة لأهل الكتابين لأن لهم كتاب ولعلهم يرجعون، يعني هذا نوع تقريب لهم. الجزية نوع صغار، فنحن نقيسهم على أهل الكتاب، ليس قياس، النص جاء أنهم يلحقون بأهل الكتاب في الصغار وليس في التقريب، النساء والذبائح هذه خاصة بأهل الكتابين قطعا. فإذا المجوس أيضا لا اختلاف فيهم لأن فيهم نص. بقي الاختلاف فيما سوى أهل الكتابين اللي قال الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، الطائفتين هم اليهود والنصارى، ويلحق باليهود السامرة اللي الآن موجودين في نابلس، وهم جنس من اليهود لكنهم يخالفونهم، حتى بعضهم يكفر اليهود مثل يمكن بعض الفرق الإسلامية السامرة، ويلحق بالنصارى الصابئة، والآن موجودين في العراق ولهم ديانة ولهم كنائس، ويقولون نبينا يحيى بن زكريا وغير ذلك، واختلف في نصارى تغلب ونصارى العرب. على كل حال اليهود والنصارى والمجوس لا اختلاف فيه. بعد ذلك اختلف العلماء، فأحمد رحمه الله توقف على هذه الأصناف الثلاث وقال الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين والمجوس، والبقية يبقون على أصل قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا الأصل في المشركين. وقال تعالى آية أيضا نص في هذا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ماذا؟ تقاتلونهم أو يسلمون. قال أحمد ما في الخيارين هذه، تقاتلونهم أو يسلمون. فقال الأصل في المشركين أنكم تقاتلونهم أو يسلمون، يا يقتل يا يسلم، لكن رخص بنص القرآن في الكتابين وفي المجوس. وهذا مذهب أحمد. مالك رحمه الله لا، قال لا، إن القيد اللي في الآية غير يعني خرج مخرج غالب من أهل الكتاب، فتؤخذ من كل أصناف المشركين، نقر على دينه ونتركه. واستدل بأن عثمان خاصة، لأن البقية كلها فيها نصوص، المجوس فيه نصوص، عثمان أخذها من البربر لما فتحت شمال أفريقيا، والبربر ليسوا أهل الكتاب وليسوا مجوس، ليسوا عباد نار، لكنهم وثنيين ومن جنس غير العرب هم، فأخذها منهم عثمان، فقالوا معنى هذا أن هذه سنة لعثمان أخذها من البربر. ولذلك أبو عبيد وغير من العلم قول وسط، قالوا العجم تؤخذ منهم مطلقا، أي العجم، الفرس والترك والحبش والبربر والنبط كلهم تؤخذ منهم الجزية، العجم. العرب ما تؤخذ من عربي قط إلا أن يكون كتابي أو مجوس اللي بالنص، وبقية العرب، لأن العرب أصلا ما لهم عز إلا بالإسلام، فلا نأخذ منهم جزية، يا يسلم يا يقتل، كما قال الله عز وجل في كما قال في قوم أولي بأس شديد، قيل أنهم بني حنيفة أهل الردة كما قال بعض المفسرين، قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. فبعض العلماء فرق بين العجم والعرب، فقال العجم مطلقا على كافة أديانهم نقبل منهم الجزية صغار ولعلهم يتعرفون على الإسلام، أما العرب لا نقبل الجزية إلا من عربي كتابي أو عربي مجوسي مثل مجوس هجر الأحس، والبقية كلهم ما فيه للإسلام أو السيف. هذا أيضا قول قوي للسلف. فإذا تحررت الأقوال، والأقوال كثيرة لكن الأقوال ثلاثة، قول أحمد أهل الكتابين والمجوس بغض النظر عن أعراقهم عربا كانوا أو عجما، ومالك المشركين عامة، وبعض العلم أبو عبيد، وينسب أيضا كثير من العلماء أنهم فرقوا بين بالأعراق، فقالوا تؤخذ من العجم وتؤخذ من العرب الكتابيين والمجوس، والبقية يقاتلون. والله أعلم بالصواب في هذا، ولو نظرتم في الأدلة فيها تعارض، وإن كان أحمد اقتصر على النص في هذا، وخاصة نص الآية، نص الآية قوله من أهل الكتاب، والمجوس جاء فيهم حديث صحيح، والبقية توقف فيهم الإمام أحمد. ومالك رحمه الله أكثر ما أيد قوله فعل عثمان لما أخذها من البربر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم، في هذا فائدة، أولا العمل بخبر الواحد في مسألة خطيرة، ومع ذلك عمر عمل بقول عبد الرحمن بن عوف، ما قال أتي معك باثنين وثلاثة، يعمل بخبر الواحد في الأحكام. والأمر الثاني أن الرجل الفاضل العالم الحبر قد تخفى عليه، وهذا كل العلماء وكل الصحابة يخفى عليهم أشياء من السنن، خاصة ما يأتي عن طريق السمع، فهذا يخفى عليه، عمر خفي عليه حتى ذكره عبد الرحمن أو ذكر له هذه السنة، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولكن اتفق العلماء على أن هذا اللفظ عام يراد به الخصوص، وأن المراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الصغار والجزية، ولا تسنوا بهم سنة أهل الكتاب في الذبائح والنساء، لأنه مجوس ولا تحل لا نساءهم ولا ذبائحهم. نعم. أخبرنا أبو صعب قال حدثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. نعم، هذا تقدير عمر. بعضهم قال أن التقدير العمري هذا يبقى إلى قيام الساعة، يكون على الفرد 4 دنانير أو ما يوازيها من العملة المحلية، 4 أو 40 درهم، لأن الدينار قد يصرف ب10. وبعضهم قال لا، وهذا اللي عليه الأكثر، قال عمر قدرها في وقته، وكل وقت يقدرها الإمام بحسب، لأن أحيانا تكون 4 دنانير ليس فيها صغار، يكون شيء يعني يسير في بعض الدول، فيقدرها الإمام بما يوازي 4 دنانير في وقته. يعني مثل الآن لو حطوا 4000 5000 10000 في السنة على حسب قوة البلد ومتوسط معيشتهم متوسط دخولهم، بحيث يكون فيها صغار وليس فيها يعني عاد مشقة بالغة. وفرض عليهم عمر مع ذلك ضيافة المسلمين، من مر بهم من أهل الإسلام يضيفون 3 أيام، أهل الذمة يضيفون 3 أيام، بمعنى يرزقون أرزاق المسلمين وضيافتهم 3 أيام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. نعم، وهذه فيها فرق عن الزكاة. لو أسلم قبل الحول هي حولية الجزية، لو أسلم قبل الحول بيوم واحد أو نصف يوم نسقطها عنه مباشرة، ما نقول والله حال حولك، نسقطها عنه مباشرة، لأن هي المقصود منها ليس تطهير المال، المقصود منها الصغار لعله يسلم. فلذلك من الوقت الذي يسلم فيه ولو كان قد بلغ سنة، ما نقول دين في ذمتك، لا، هي مربوطة بالصغار، وما دام أسلم أعزه الله. نعم. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم منهم. نعم، لأن الجزية مقابل أن نقاتل عنهم وندفع عنهم، فتكون على المقاتلة فقط، أما النساء والصبيان أصلا ليسوا من أهل القتال، الجزية نحن مقابل أن سندفع عنهم، الدولة صارت لنا والجيوش لنا وهم مواطنين عندنا، فسنقاتل الأعداء عنهم ونحميهم ونمكنهم وهم عندنا، فلذلك تؤخذ فقط من الرجال البالغين اللي في سن القتال، أما الصبيان والنساء ما تؤخذ منهم. نعم. قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، وإنما وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلادهم التي صالحوا عليها، وإنما عليهم فيها الجزية التي صالحوا عليها، وليس عليهم شيء سواها في شيء من أموالهم. نعم، ما نأخذ منهم زكاة، الزكاة طهرة، الزكاة طهرة للمال وطهرة للمسلم، هذا ما يطهرهم شيء، هذولا المشركون نجس ما يطهرهم للإسلام، ولا نأخذ منهم زكاة، إنما نأخذ الجزية اللي هي صغار فقط أو العشور كما سيقول مالك. الأثر اللي قاله اللي قبل قليل ليس في الموطأ، يقول أحد السلف سأل الزهري عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله عدي بن أرطاه أن يسأل حسن البصري، وقال في أمر أشكل علي، لماذا ترك المجوس يتزوجون بناتهم وأخواتهم، لأن المجوس أعوذ بالله من دينهم يتزوجون المحارم، فلماذا تركوا في حكم الإسلام يتزوجون محارمهم؟ اسأل لي الحسن البصري. فقال الحسن البصري إن أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما أخذوا منهم الجزية أقروهم على دينهم، تركوهم على دينهم هذا، فلذلك المجوسي يتزوج بنته وأخته وأمه في حكم الإسلام مدام يدفع الجزية، أقروهم على دينهم هذا، لأنه مدام يأخذ الجزية يترك على دين. وكذلك النصراني، لكن ما يحدثون كنائس جديدة، أما الكنائس القديمة يصلون في كنائسهم، وإذا انهدمت ما تعمر، لكن ما يحدثون كنائس جديدة. نعم. إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين يختلفون فيها فيؤخذ منهم العشر. يختلفون يعني يروحون يجون، يختلفون في بلاد المسلمين، نعم، فيما يديرون من التجارات فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت الجزية عليهم وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلادهم إلى غيرها فاتجر فيها فعليه العشر، ومن اتجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن، وما أشبه هذا من البلدان فعليه العشر. نعم، أما إذا كان يتاجر في البلد اللي صالح عليه فيها، الشامي في الشام والعراقي في العراق، ما نأخذ منهم شيء. نعم. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من مواشيهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. نعم، يقرون على دينهم ولو كان فاسد، ولو كان إن دين كفر، حتى لو كان فيه مثل زواج المحارم وغيره، يتركون على دينهم، لكن يدفعون الصغار هذا. نعم. وإذا اختلفوا في بلاد المسلمين فعليهم فيما اتجروا فيه العشر، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم فيما اختلفوا العشر. نعم، ليس حولي العشر، ليس حولي، كل سفرة يأتون نأخذ منهم العشر، كل مرة يأتون يتاجرون نأخذ العشر، ولو 20 مرة في السنة، لأن هذا مقابل التنقل في بلاد المسلمين والاستفادة من الأمن، الاستفادة من الطرق، الاستفادة من المرافق، الاستفادة من الزبائن، مع أنهم لم نصالحهم على هذا، فنأخذ منهم العشر. نعم. وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم فيما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا ما شرط عليهم. قال مالك: هذا الذي أدركت عليه أهل الرضا من أهل العلم ببلدنا. نعم. باب أخذ الجزية في جزيتهم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية، يعني حتى لو كان عليهم 4 دنانير وقال: أنا ما عندي دنانير، لكن خذوا هذه الناقة وقومناها تسوى 4 دنانير، نأخذها منهم، نأخذ منهم. وعمر كان عنده نعم كثيرة، إبل من إبل الجزية. ولذلك نختم اليوم بهذه القصة الطريفة عن عمر، لأن عمر صاحب فراسة ويعرف وش يريدون. كان الصحابة رضي الله عنهم بعض منهم أرادوا أكل ناقة من الجزية، الناس بحاجة للحم، فماذا قال عمر؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه. ترى هذا كان العرف السابق عند الأوائل، يترحمون على الصحابة، بعد ذلك جاء الترضي، لما جاء من يقدح الصحابة من الروافض صار العرف الترضي، ولا الأوائل كانوا يترحمون على الصحابة. وكذلك الصلاة اللهم صلي على فلان كان موجودة، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الصدقة من أحد قال: اللهم صلي على آل بني فلان. فيجوز أن تقول اللهم صلي على فلان أو على الشيخ فلان من حيث الأصل، لكن بعد ذلك صار عرف على الأنبياء، ولذلك لا ينبغي أن يقال إلا نادرا، لكن لا ينبغي أن يقال، لأنه صار عرف هو. حتى الترضي لو قلت رضي الله عن فلان تدعو له ما في شيء، لكن المداومة هو أن يكون شعار، أصبح عرف على الصحابة. نعم. أسلم هذا مولى عمر قال لعمر، نعم، أنه قال لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إن في الظهر ناقة عمياء. في الظهر يعني في الإبل ناقة عمياء ما تشوف. نعم. فقال عمر: ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. نعم، قال: ما في مشكلة، نعطيها أهل بيت ينتفعون بها، يعني نعطيها ناس يحتاجون. نعم. فقال: فقلت: وهي عمياء. قلت يعني عمياء، هم عمر عرف مرادهم. نعم. قال: يقطرونها بالإبل. يقطرونها يعني يربطونها بحبل مع الإبل، تكون قطار على شكل قطار، وحتى لو كانت عمية تمشي وراء الإبل وتمشي نفسها. قال: ما في مشكلة، يقطرونها بالإبل، يضعون في أنفها حبل وتمشي مع الإبل. نعم. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: طيب ما تشوف العشب، ما تعرف تأكل، عمية كيف تأكل من الأرض؟ نعم. فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ قال: فقلت: من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها. عرف النية، قال: أنتم بستدورون تريدون أكلها، ما دامت ليست من إبل الصدقة، من إبل الجزية، فيها سعة هي، لكن رضي الله عنه كيف صنع بها. نعم. فقلت إن عليها واسم الجزية. نعم. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل في تلك الصحاف منها تسع على عدد أمهات المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأمهات المؤمنين خير، وهن ممنوعات من الأزواج، فكان رضي الله عنه من أبر الناس بأمهات المؤمنين، حتى أنه وضع عنده تسع صحون صحاف على عددهن، فلا يأتي عنده شيء لحم أو فاكهة أو شيء طريف إلا بدأ بالصحون التسعة هذه وأرسل لأمهات المؤمنين، ثم يجعل حفصة آخر واحدة بنته، حتى إذا صار فيه نقص ولا فيه نقص هذا يكون نقص في نصيب حفصة. هذا عمر أتعب من بعد عمر رضي الله عنه. نعم. فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل في تلك الصحاف منها، فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة رضي الله عنها. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، وأمر بما بقي فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. الله المستعان. الباقي من لحم الجزور بعد التسعة، التسع الصحاف هذه أمر به فطبخ ودعا عليه المهاجرين والأنصار وبارك الله فيه، فهم عرف أنهم يريدون هالناقة العمياء يأكلونها، أسلموا ومن معه، فجاءهم نصيب رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال مالك: لا أرى النعمة تؤخذ من أهل الجزية إلا في جزيتهم. نعم، ما في إبل تؤخذ من أهل الجزية إلا إن كان في جزيتهم، بدل الأربعة دنانير نأخذ منهم ناقة، نأخذ منهم ثياب، يجوز أن تكون ثياب أيضا، إذا كان عندهم ثياب نقوم الجزية ويدفعونها ثياب، يدفعونها آلات، يدفعونها أشياء تنفع المسلمين، يجوز التقويم هذا. جاء وقت الأذان، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.